من يبحث له عن أناس من العرب، فوافق ذلك قافلة كانت لقريش على رأسها أبو سفيان بن حرب، وكان ما يزال على شركه وكفره، فجيء به وجيء برؤوس هذه القافلة بين يدي هرقل، واستدعى هرقل الترجمان مترجما يكون بينه وبين العرب، بين أبي سفيان وبين من معه. فقال أبو سفيان في بعض الأسئلة: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: أنا. وأبو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الإيه؟ في الجد الرابع. فاستدعاه وأوقف بقية من معه من أصحاب القافلة وراءه، وقال: إني سائل هذا عن أشياء، فإن كذبني فيما أسأله فكذبوه. فكذبوه، وأخذ يسأل عن عدة أشياء، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ادعى ذلك من آبائه أحد، هل كان من آبائه ملك، إلى غير ذلك، هل عهدتم عليه كذبا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ومن ضمن هذه الأسئلة أنه سأل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون، هل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا هل هم في ازدياد، في زيادة عددية، يزدادون يوما بعد يوم، أم أنهم يتناقصون يقلون؟ فقال: لا، بل أتباعه يزيدون، أتباعه يزيدون. ثم قال له: فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان، يعني يظل الأمر يزداد حتى إيه؟ حتى يتم، يزداد هذا الأمر ويزداد الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد ممكن يسخط الإسلام بعد أن يشرح رب العالمين تبارك وتعالى صدره لهذا الدين؟ قال: لا، قال: لا، فيش حد. ولذلك احنا شفنا قد ايه لاقى المسلمون الأهوال من المشركين، ومع ذلك ما لانوا أبدا، ما لانوا أبدا في ذلك. شفنا ما حدث لبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولسمية، ولعمار، ولياسر، ولعثمان، ولأبي بكر، وغير ذلك من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فثبتوا على دين رب العالمين تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما هو معروف في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فزعمت أن لا. قال: وكذلك الإيمان، الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. الإيمان، الإيمان الحق عندما يدخل في القلب ويوقن به العبد، لا يمكن أبدا أن إيه؟ أن يسخط دين رب العالمين تبارك وتعالى، لأنه دين الفطرة، إنه دين لي دين الفطرة، ماشي كده. فده ملخص هذا الأمر. فيقول أبو سفيان بعد ذلك أنه ما زال في على يقين من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، حتى أدخل الله الإسلام في قلبه، حتى أدخل الله الإسلام في قلبه. وقال هرقل: لو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لتجشمت الذهاب إليه، لتجشمت الذهاب إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني الرجل ضن بملكه، خاف من إيه؟ خاف أن تقتله الروم وكذا وكذا، وقد دعاهم فحاصوا حيصة الحمر لما دعاهم إلى الدخول في دين الله عز وجل، وأنه النبي الخاتم الذي جاء صفته في التوراة وفي الإنجيل، وجاء على لسان أنبياء بني إسرائيل، وما من نبي إلا بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فرفضوا ويعني أبوا هذا الأمر، فاحتال الأمر وأراد يعني أن يطمئنهم أنه إنما أراد أن يتثبت من أمر دينهم ومن صلابتهم في دينهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. ثم ما لبث بعد ذلك أن قاتل أو خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وأخزاه الله عز وجل عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على رأس الجيش، فانهزم وولى إلى آخر ما كان من أمره، ثم هلك بعد ذلك. الحديث تقدم، وحديث طويل تقدم بتمامه في بدء الوحي، لكن الكلام هنا ليه الإمام البخاري جابه في هذا الموضع؟ للإمام البخاري جاب الحديث ده في هذا الموضع، أدي مسألة. وليه ما جابش الحديث بتمامه، ما ساقوش كله لكن جاب الجزئية ديت بس، ماشي كده، وتحديدا جزئية وكذلك الإيمان، ماشي كده، وهل يرتد أحد سخطة لدينه، ماشي، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، أدي الموضع بس اللي اكتفى به الإمام البخاري. طيب، وبعدين مسألة تانية، الإمام البخاري ذكروا في كتاب بدء الوحي بإسناد، ماشي كده، عن أبي اليمان الحاكم بن نافع البهراني، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به، هنا غير في الإسناد فجاب إبراهيم بن حمزة، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب. فهناك في أول في بدء الوحي الإسناد أعلى من هذا الإسناد، الإسناد هناك خماسي، الإسناد هنا سداسي. كل دي أسئلة، ليه الإمام البخاري عمل هذه المسألة، ماشي. حاجة تانية، الإمام البخاري ما حطش ترجمة، قال لنا باب. طيب الباب ده إيه الترجمة اللي تحتيه، إيه العنوان لهذا الباب، ما عملش. كل دي أسئلة أجاب عنها أهل العلم. فالإمام البخاري إمام عظيم رحمه الله تبارك وتعالى، إمام عظيم. والإمام البخاري يعني حير كل من أتى بعده، إيه مراده. وده علشان الناس يكون دائما أبدا عندها حب للاجتهاد وتحفيز إن هم يشغلوا ويعملوا فكرهم في مراد الإمام البخاري وفي تبويبه وفي تراجمه وفي الأحاديث التي يسوقها، سواء كانت كاملة في موضع أو مختصرة في موضع إلى غير ذلك، تغيير للأسانيد رغم أن الحديث واحد لكن يغير الإسناد من حديث إلى آخر. ليه ما جابهوش بنفس الإسناد في بدء الوحي واختصر اللي هو عايز يختصره؟ ليه غاير كل هذا؟ شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه رضي الله تبارك وتعالى. فقوله هنا أول حاجة باب، قوله هنا باب بس كده، ما فيش حاجة تاني أزيد من هذا الأمر. ثم بعد ذلك جاء بالحديث، فقال أهل العلم قوله باب كذا هو بلا ترجمة، كذا هو بلا إيه؟ بلا ترجمة. في رواية كريمة بنت أحمد المروزية، نبيلة عاقلة حافظة متقنة، من أشهر من روى الصحيح، وماتت بكرا لم تتزوج رحمها الله تبارك وتعالى، وحتى يعني قال السمعاني وغيره وهل رأى أحد مثل كريمة، وكانت مجاورة لبيت الله الحرام. وفي رواية كريمة وأبي الوقت السجزي رحمه الله تبارك وتعالى، فجاء فيها بس إيه؟ ذكر باب فقط، وسقط يعني لفظ باب من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما. رجح الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى الأول اللي هو قوله إيه؟ باب كده بس. قال لأن الترجمة يعني ترجمة سؤال جبريل اللي هي المتقدمة عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال لا يتعلق بها هذا الحديث، هذا الحديث لا يتعلق بسؤال جبريل عن الإيمان، ملوش تعلق، فهو باب إيه؟ منفصل، فلا صح إدخاله فيه، فلا يصح أنه يدخل هذا الحديث تحت إيه؟ تحت باب أو تحت الترجمة بتاعت سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان اللي هو الحديث الماضي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى تعقب الإمام النووي في ذلك فقال: نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، نفي التعلق نفي الرابط وجود علاقة بين الحديث دوت أو بين هذا الجزء وبين الترجمة الماضية، وبين الحديث الماضي أو الترجمة الماضية في علاقة، وهذه العلاقة نفي العلاقة لا يتم هنا على الحالتين، سواء قلنا باب أو ذكرناه بلا ترجمة، يعني أنه تحت الترجمة المتقدمة، تحت الترجمة المتقدمة. قال: لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، يعني زي ما بتقول كده في الفقه باب وبتحط ترجمة بعد كده تحت الباب ده تحت الترجمة تقول أي فصل، فيبقى الفصل متعلق بالإيه؟ متعلق بالترجمة، متعلق بهذه الترجمة. قال: فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به، لازم يكون في رابط ولازم يكون في علاقة. وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، يعني إن لم يكن يوجد لفظ باب بلا أي شيء فهو حيكون داخل تحت الإيه، فيتعين أنه هو داخل تحت ترجمة إيه، سؤال جبريل عن الإيه، عن الإيمان، ماشي كده. يبقى عندي في الترجمة دي حديثين يعني. طيب، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: جعل ذلك كله دينا، اللي هو كلام أبي عبد الله البخاري في آخر الحديث الماضي، جعل الإيمان والإسلام والإحسان، جعل ذلك كله إيه؟ كله دينا. طيب، وجه التعلق هنا بقى أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، زي ما هو عندك بالضبط كده، نفس الألفاظ اللي عندك كده، أنه وكذلك الإيمان، هل يرتد أحد سخطة لدينه فسمى الإيمان هنا إيه؟ أو سمى الدين إيه؟ إيمان، والإيمان إيه؟ والإيمان دين. قال لك إنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فبذلك يتم مراد الإمام البخاري بكون الدين هو الإيمان. شفت الشغلانة بقى، شفت الإمام البخاري لكون الدين هو الإيه؟ هو الإيمان، فجاب دوت دلالة على إيه؟ أن الإيمان هو الإيه؟ الدين، أو الدين هو الإيه؟ الإيمان، أن الدين هو الإيه؟ هو الإيمان. طيب، فإن قيل لا حجة له فيه، لا حجة للإمام البخاري فيه، ليه؟ قال: لأنه منقول عن هرقل، ماشي كده؟ وإحنا مش هنحتج بإيه؟ مش هنحتج بأقوالهم، ماشي كده؟ فمالوش حجة فيه برضه، مالوش حجة فيه. فالجواب أنه إنما قاله، أنه ما قاله من قبل اجتهاده هو هرقل، قال كده مجتهد من عند نفسه اجتهاد، ولا قال ذلك استقراء لما في الكتب المتقدمة، الإنجيل والتوراة وغيرها، ماشي كده؟ طيب، فإنه ما قاله من قبل اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما تقرر ذلك فيما مضى في كتاب بدء الوحي. وأيضا فهرقل قال ذلك بلسانه، لسان الأعجمي، بلسانه الرومي، ماشي كده؟ طيب، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي، إن كانت فيه ترجمة، مش كده؟ أبو سفيان عبر عنه بلسان الإيه؟ باللسان العربي. طب برضو الحد كده أبو سفيان خارج برضو المسألة دي، لكن أبو سفيان أخبر به من؟ أخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الحبر، البحر، ترجمان القرآن، الصاحب الألقاب العظيمة، أحد فقهاء الصحابة العظام رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم جميعا، وهو من علماء اللسان، فرواه عبد الله بن عباس عن أبي سفيان الذي رواه بدوره عن هرقل ولم ينكره، فلو كان مخالفا لما عند عبد الله بن عباس، ماشي كده، لما إيه؟ واضح كده، فلم ينكره، فطالما أنه أنكره دل ذلك على أنه إيه؟ صحيح من جهة اللفظ، وصحيح أيضا من جهة المعنى، صحيح بلفظه وصحيح بإيه؟ وصحيح من جهة معنى. ثم أورد الإمام البخاري حديث أبي سفيان في قصة هرقل، جاب بقى الحديث. قال الحافظ ابن حجر: اقتصر البخاري من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة بس، لأجل تعلقها بغرضه هنا، غرض الإمام البخاري هنا، ماشي كده، وهو إثبات الإيه؟ أن الدين هو الإيه؟ بس كالأدل اللي هو عايزه الإمام البخاري، من ولذلك جاب الجزئية دي فقط، جاب الجزئية دي فقط. نعم. طيب رجال هذا الإسناد ستة. رجال هذا الإسناد كام؟ ستة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما المدني أبو إسحاق صدوق روى عنه البخاري وأبو داود، وروى أبو داود والنسائي عنه بواسطة. يبقى أبو داود الإمام البخاري روى عنه، وروى عنه كذلك أيضا أبو داود، وروى أبو داود والنسائي عن رجل عنه، يبقى روى عنه وروى له. ده مين؟ أبو داود، ماشي كده؟ طيب روى عنه البخاري في صحيحه 19 حديث. عدد الأحاديث اللي رواه البخاري عن إبراهيم بن حمزة في الصحيح كام؟ 19 حديث. توفي رحمه الله سنة 230 من الهجرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 185 من الهجرة وتقدم معنا. قال عن صالح هو ابن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث مؤدب ولدي عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع ثقة ثبت فقيه. قال يحيى بن معين سمع من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. يبقى كده بنذكر هذه المسألة على أساس أنه إيه كده عداده في التابعين. يبقى ده كده إيه صالح بن كيسان تابعي. احتج به الأئمة الستة، احتج به الأئمة الستة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، احتج به الأئمة الستة تقدم معنا غير مرة. عن عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأبي ابن عتبة ابن مسعود أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء الإيه؟ السبعة. احتج به الأئمة الستة وتقدم معنا أيضا. أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقه الله تبارك وتعالى في الدين وأن يؤتيه الحكمة. نعم. مات بالطائف سنة 68 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. ده كده رجال الإيه؟ رجال الإسناد. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من سداسيات أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الطبقات لحد أبي سفيان ست طبقات أو ست وسائط. أيضا هذا الإسناد مسلسل بالمدنيين، كل الرواة بتوعه مدنيين. أيضا أن رجال هذا الإسناد رجال الجماعة، رجال الجماعة الستة، رجال أصحاب الكتب الستة غير شيخه غير إبراهيم بن حمزة، فلم يروي له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجة، لم يروي له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجة. أيضا أن من اسمه إبراهيم بن حمزة في الكتب الستة اثنان، في الكتب الستة ايه؟ اثنان. إبراهيم بن حمزة الزبيري اللي هو الراوي معنا هنا، روى عنه البخاري وأبو داود، وروى أبو داود والنسائي عنه بواسطة. والثاني إبراهيم بن حمزة ابن أبي يحيى الرملي، إبراهيم بن حمزة ابن أبي يحيى الرملي صدوق تفرد بالرواية عنه أبو داود من الستة، حدش روى عنه غير مين؟ أبو داود. روى عنه حديثا في الأقضية، روى أبو داود عنه حديثا في إيه؟ في كتاب الأقضية من السنن. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. صالح بن كيسان ده تابعي، ماشي كده، يروي عن ابن شهاب الزهري الإمام الزهري، وهذا أيضا إيه؟ تابعي. والإمام الزهري يروي عن عبيد الله بن عبد الله وده برضو إيه؟ تابعي. ففي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن إيه؟ عن بعض. وهذا أيضا من لطائف هذا الإسناد. أيضا هذا الإسناد أحد ما قيل فيه أصح الأسانيد. أصح الإيه؟ أصح الأسانيد، أصح أسانيد ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. هذا من أصح الإيه؟ هذا من أصح الأسانيد. أيضا هذا الإسناد فيه لطيفة، وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. من رواية الأكابر عن الإيه؟ يعني من رواية الكبار عن الصغار. فصالح ابن كيسان أسن أكبر في السن من الزهري، وهنا الزهري إيه؟ شيخه. هو يروي عن مين؟ عن الزهري، وهو أكبر من الزهري، وهو أكبر يعني سنا من مين؟ من الزهري. فهذا من لطائف هذا الإسناد أنه من رواية الإيه؟ الأكابر عن الأصاغر. وحنشوف إن شاء الله في آخر الكلام فائدة معرفة هذا النوع أو هذا الفن من فنون المصطلح إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. والفقهاء السبعة كان الإمام مالك يعد اجتماعهم إجماع، كان الإمام مالك يعد إيه؟ إذا اتفقوا على أمر من أمور الدين يعدن ذلك إيه؟ إجماعا رحمه الله تعالى. نعم. أيضا فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بلغ مسنده 1696 حديث، 1696 حديث. وهو أحد فقهاء الصحابة، سمي بالحبر والبحر لسعة علمه رضي الله عنه. أيضا في هذا الإسناد التحديث والإخبار والعنعنة، ودي أكثر الصيغ استعمالا في الرواية، التحديث والإخبار والإيه؟ والعنعنة. وهي من صيغ العنعنة، من صيغ الاتصال بشروطها التي تقدم ذكرها. أيضا أن الإمام البخاري بينه وبين الزهري ها هنا في هذا الحديث ثلاثة أنفس. ثلاثة إيه؟ أنفس. إبراهيم بن حمزة، وبعد كده إبراهيم بن سعد، بعد كده صالح، ماشي كده، وبعد كده الزهري. نعم. وفي الحديث المتقدم حديث رقم سبعة في بدء الوحي شيخان، هما أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني عن شيخه مين؟ شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. يبقى عنده هناك اثنين، عنده هنا كام؟ ثلاثة. عنده هنا كام؟ ثلاثة. طيب، أن إبراهيم بن حمزة الزبيري هذا أول محل ذكره في الصحيح، هذا أول محل ذكره في الصحيح. أيضا فيه بيان عادة من عادات الإمام البخاري في صحيحه، اللي احنا تقدم ذكرنا كده كذا مسألة، وهي مسألة إيه بقى؟ تقطيع الإمام البخاري للحديث. تقطيع الإمام البخاري للإيه؟ للحديث. إنه طارة ممكن يذكر الحديث كاملا ويجي في موضع يمكن يذكر الحديث إيه؟ يذكر قطعة من الحديث فقط لغرض هو يريده رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يذكره إيه؟ ولا يذكره كاملا. فهذه عادة من عادات مين؟ من عادات الإمام البخاري. وإنما يفعل ذلك رحمه الله تعالى حيث كان الحديث مشتملا على جمل متعددة. الحديث فيه جمل، والجمل دي عبارة عن مقاطع، كل جملة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها ولا تعلق لها بما بعدها، بحيث ان احنا لو شلنا الجملة دي من الحديث لا يختل نظام الحديث ولا تختل دلالته، لا يختل ايه؟ لا يختل معنى الحديث ولا تختل ايه؟ دلالة الحديث. فده شغل الامام الايه؟ شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، مشتملا على جمل متعددة لا تعلق أو لا تتعلق إحداهما بالأخرى. فالبخاري يقطع الحديث ويخرج كل جملة أو يخرج كل جملة في باب مستقل، وذلك فرارا من التطويل. اللي جاب الحديث كاملا هيبقى مكرر، وكمان مع التطويل لا، هو عايز بس الجزء اللي فيه الإيه؟ اللي فيه الغرض، اللي هو محل الاستدلال، محل الايه؟ محل الاستدلال، فرارا من التطويل. وربما بسط فساقه بتمامه، ولذلك ساقه بتمامه في بدء الوحي، وحيسوق من نفس هذا الطريق بتمامه في كتاب الجهاد، في كتابه في كتاب الجهاد من الصحيح. وقد صنف العلامة محمد بن طاهر المقدسي كتابا لطيفا سماه جواب المتعنت، يعني رد على المتعنتين وما أكثرهم في زماننا بقى، وما أكثرهم في زماننا، رد فيه على من اعترض على البخاري بأنه يكرر الحديث ويختصره ويقطعه، وقد أجاد في ذلك رحمه الله تعالى، وقد أجاد في ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. قال البدر العيني في عمدة القاري لم يضع لهذا ترجمة، محطش لنا إيه؟ ترجمة، وإنما اقتصر من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة لتعلق غرض الإمام البخاري لها، وساقه بتمامه في كتاب الجهاد، ساق هذا الحديث بالنفس هذا الإسناد بتمامه في كتاب الجهاد الذي أورده ها هنا بنفس الإسناد. ومثل هذا يسمى خرما، يسمى إيه؟ خرما، وهو أن يذكر بعض الحديث ويترك البعض الآخر. فهناك من أهل العلم من منع ذلك مطلقا، قال لك لازم تجيب الحديث إيه؟ كاملا. وهناك آخرون من أهل العلم أجازوا تقطيع الحديث واختصار الحديث. والصحيح أنه يجوز، لكن ممن؟ يجوز من العالم، يجوز من العالم مش من أي حد، يجوز من العالم إذا كان ما تركه من الحديث يعني غير متعلق بما رواه، بحيث الجزء اللي هو حيقتطع من هذا الحديث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، لا يختل البيان ولا تختلف الإيه؟ ولا تختلف الدلالة، ما يحصلش تغير للمعنى، ماشي كده، وما يحصلش اختلاف في الحكم اللي قد يؤخذ من هذا الإيه؟ الحديث، ما في اختلال في بيان الحديث واختلاف في دلالته، إذا كان بهذا ما ينفعش. فلذلك الذي يفعل ذلك لك بد أن يكون إيه؟ من أهل العلم، من أهل الإيه؟ من أهل العلم، حيث أن الجزء اللي حيقتطعه لا يجعل خللا في الحديث، وما يكونش له تعلق بما قبله من الرواية ولا تعلق له بما بعده من الرواية، كأنه جملة مستقلة، جملة إيه؟ مستقلة. نعم. ولا فرق أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه، سواء رواه كاملا قبل كده أو أنه ما رواهوش خالص لكن جاب جزء من هذا الحديث وأمحطه بس، فالاتنين إيه؟ الاتنين إيه؟ صحيح، الاتنين صحيح. قال الكرماني فممن وقع هذا الخرم، أدي مسألة تانية بقى، يا ترى الخرم ده اللي هو استقطع هذا الحديث، استقطع هذه الجملة فقط، ماشي كده، وقعت من مين اللي عملها؟ هل هذا من صنيع البخاري ولا من صنيع الزهري ولا من صنيع؟ فقال الكرماني الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف شيوخ الإسنادين، أنه بيقيس دوت على شيوخ مين؟ على شيوخ الإسناد اللي في بدء الوحي، ماشي كده، أبو الحكم اليماني، الحكم ابن نافع البهراني أبو اليمان، ماشي كده، عن شيخه شعيب ابن أبي حمزة، إن الحديث جاء عن الزهري، جاء تاما، جاء تاما، هنا جاء إسناد تاني، جاء هنا إسناد إيه؟ إسناد تاني، إبراهيم ابن حمزة عن إبراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن الزهري، قال لك يبقى مين اللي عمل الشغلانة ديت؟ اللي عملها الزهري لاختلاف الإسناد، لاختلاف الإيه؟ لاختلاف الإسناد. فقال أن هذا من الزهري لا من البخاري لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري. فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر فقط، إلا هذا الإيه؟ إلا هذا القدر فقط. لكن العيني تعقبه قال كيف يكون الخرم من ابن شهاب الزهري وقد أخرجه البخاري؟ أدي بقى فائدة أن أنت تقرأ وأن أنت إيه؟ تنظر نظرة فاحصة لجميع الروايات التي جاءت في الصحيح، ما تعلقش كده على الحديث كده بناء على حديث مضى أو كذا وانتهت المسألة، فكأنه ما بصش في كتاب الجهاد، ولو نظر في كتاب الجهاد لوجد أن الحديث هو هو معاد بنفس الإسناد لكن إيه؟ جاء تاما، ماشي كده. يبقى إذا كان كده يبقى الزهري هو اللي عمل كده، طب ليه ما عملش كده في الموضع الآخر؟ ليه جابه تام؟ واضح كده؟ يبقى دل ذلك على أن ذلك إنما وقع من الإمام مين؟ من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إرادة، بس أنه عايز هذه الجملة فقط، عايز هذه الجملة فقط من الحديث من الرواية. نعم. وقد أخرجه البخاري بتمامه بهذا الإسناد في كتاب الجهاد، وليس الخرم إلا من البخاري للعلة التي ذكرناها آنفا. أيضا فيه عادة من عادات الإمام البخاري وهي المتعلقة بالإسناد. الإمام البخاري لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، يبقى جاء في بدء الوحي جابوا عن مين؟ عن أبي اليمان، ماشي، عن شعيب ابن أبي حمزة، عن الزهري، جاء هنا أم جايبه عن مين؟ غاير في الإسناد، إبراهيم ابن حمزة عن إبراهيم ابن سعد عن صالح عن الزهري، شفت المسألة؟ غير، فما يجيبش المتن الواحد بالإسناد الواحد نعم، فلا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، بل يورده لمقتضى كل باب بإسناد آخر، بإسناد بإسناد آخر. ومتى ضاق عليه المخرج يتصرف فيه بنوع من التصرف في الإسناد أو المتن، في الإسناد أو الإيه؟ في الإسناد أو المتن، كالوصل في موضع يجيب الإسناد كاملا متصلا، والتعليق في آخر يعلقه، يعني يحذف من مبدأ إسناده راون، يحذف من مبدأ إسناده من جهته هو راون، من جهة الإمام البخاري يحذف راون، هذا نسميه الإيه؟ المعلق، سميه الإيه؟ المعلق، لكنه معلق منين؟ يعني من جهته العليا، زي ما بتعلق كده مثلا النجفة، فأنت بتعلقها في السقف، بقى السقف ده الجهة الإيه؟ العليا في السند، ماشي، بقى الانقطاع فين؟ من مبدأ الإسناد، من جهة إيه؟ من جهة المصنف، فنسميه هنا الإيه؟ المعلق، ماشي كده. وتكلمنا قبل كده يمكن على المعلق إنه ده بيبقى إيه؟ من مبدأ إسناده حذف راوي، وممكن يحذف إيه؟ راويين، يبقى ده برضه معلق، لكن يبقى معلق ومعضل. وممكن يحذف الإسناد كله ويجيب بس عند الصحابي، أو ممكن يسيب ده كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. فكل ده من هذا المنطلق كما تقدم ذكره. ففيه عادة من عادات الإمام البخاري المتعلقة بالإسناد أنه لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، بل يورده لمقتضى كل باب بإسناد آخر. ومتى ضاق عليه المخرج يتصرف فيه بنوع من التصرف في الإسناد أو المتن، كالوصل، وده متعلق بالإسناد في موضع، والتعليق في موضع آخر، كل ده من صور الإيه؟ من صور الإسناد. طيب، وكالإتمام في موضع، ده بقى المتعلق بالمتن، إنه يورد الحديث كاملا، ماشي كده، يجيبه تاما. طيب، والاقتصار أو الاختصار في آخر، إنه يختصره، يجيب بس جزء من الحديث، جزء من الإيه؟ من الحديث. ولا يورد الحديث بإسناد واحد ومتن واحد إلا نادرا، وعدت في صحيح الإمام البخاري، وجدوها يعني عملوا فيها كده شغل، وجدوها أنها تزيد على 30 حديث من ضمن أحاديث البخاري كلها اللي ممكن هو يورد لي الحديث الواحد بإسناد واحد أكثر منين؟ أكثر من مرة، أكثر من مرة رحمه الله. يبقى هنا جاب الحديث ده بالإسناد دوت، هناك في بدء الوحي جابوا بإسناد تاني وجابوا تاما، وجابوا هنا استقطع منه هذه الجملة، وحيجيبوا في كتاب الجهاد من نفس هذا الطريق يجيبوا تاما. يبقى الإمام البخاري عايزك عايزك تشتغل، عايزك تشتغل رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى كل دي الأسئلة اللي احنا ذكرناها دفعة واحدة في مقدمة هذا هذا الحديث، ماشي كده. طيب، نرجع بقى لمسألة رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن عن الأصاغر. تعرفها لغة، الأكابر جمع أكبر، الأكابر جمع أكبر، والأصاغر جمع أصغر، والمعنى رواية الكبار عن الصغار، رواية الكبار عن عن الصغار. في اصطلاح علماء الحديث، اصطلاح علماء الحديث يقولون هو أن يروي، هو أن يروي كبير القدر العالم، كبير القدر أو السن، يبقى إما أنه يكون كبير قدر من جهة العلم والإمامة والفقه وغير ذلك، أو أن يكون كبير في الإيه؟ كبير في السن، أو هما القدر والإيه؟ القدر والسن، عمن هو دونه في كل منهما. عمن هو دونه يعني عمن إيه؟ هو أقل منه في كل منهما، في السن وفي القدر والعلم، وفي القدر والإيه؟ والعلم. أو فيهما، أي في القدر أو الإيه؟ أو السن، في القدر أو السن. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما، وعلم ذا أفاد ألا يظن قلبه الإسناد. ماشي كده؟ فيقول: وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما، أو إيه؟ أو فيهما. وعلم ذا الفايدة معرفة هذا النوع من فنون الحديث، من فنون المصطلح أو من علم المصطلح. ماشي كده؟ وعلم ذا أفاد، استفدنا منه، ألا يظن قلبه الإسناد، ألا يظن قلبه الإيه؟ الإسناد. طيب نشوف بقى البتين دولت كده إيه المراد، إيه معنى هذا الكلام. ففائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث، من علوم المصطلح: أولا، ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، كون المروي عنه أفضل أو أكبر من الراوي. ليه؟ نظرا لأن الأغلب كون المروي عنه هو كذلك، المروي عنه هو الإيه؟ كذلك، يكون أكبر وأفضل من الإيه؟ من الراوي، فيجهل منزلة الراوي ومنزلة الإيه؟ المروي عنه، فيجهل منزلة الراوي ومنزلة المروي عنه. أدي فائدة. الفائدة الثانية: ألا يظن أن في الإسناد، في السند، انقلاب، زي ما ذكر كده أن في السند انقلابة. إيه؟ إن في كتير يبقى متحزلقة، شاف حاجة في الترجمة مثلا على طول كده، بالنسبة اللي معانا يقول صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان ده أكبر في السن مثلا وكده، وبيروى عن الزهرة، وعلى طول الإسناد ده إيه؟ الإسناد ده فيه غلط، الإسناد ده فيه إيه؟ الإسناد ده غلط. لا لا، المفروض العكس، المفروض الزهري عن صالح، إيه الكلام ده؟ مش مظبوط. أو الزهري عن مالك، إزاي الكلام ده؟ ده الزهري تابعي ومالك من أتباع التابعين، الرواية دي غلط، المفروض مالك عن الزهري. ده على طول كده شغل بقى الإيه؟ شغل بما أن إذن يعني، والكلام بتاعهم ده، وفي كتير على هذا الأمر. وبص أهو في البخاري بقى، أهو مش ده النعرات، إزاي الكلام ده؟ اتفضل يا سيدي، ده حتى مش عارفين كمان يعني، جايبين مش عارفين حتى ترجمة، ده من أبسط حاجة مش قادرين يميزوا في الطبقات ومين إزاي الكلام دوت. واشتغل بقى على هذا الإيه؟ على هذا. أقول له لا لا، بس ده علم، ده علم رواية الأكابر عن الأصغر، ده أحد فنون الحديث، أحد فنون المصطلح، من أحد علوم الإيه؟ الرواية، علم. ولذلك جعلوه بابا مستقلا من أبواب الإيه؟ من أبواب مصطلح الحديث، وهو أن يروي الكبير سواء كان في السن، في الطبقة، أو أن يكون كبير في الإيه؟ في القدر والعلم والمكانة، يروى عن من دونه. وده الأدب العلم، وده أدب الإيه؟ أدب العلم، والإنصاف في العلم، والإنصاف في الإيه؟ في العلم. نعم. حتى فمن الفوائد ألا يظن أن في الإسناد إيه؟ انقلابي. وميجي بقى حد يقول لك لا نعدل بقى، يقول له لا، اعدل أنت نفسك واعدل أنت حالك، الحديث إيه؟ الإسناد إيه؟ الإسناد صحيح، أنت بس اللي مش فاهم المسألة، وبعيد عن الإيه؟ بعيد عن هذا العلم وعن هذا الفن. أيضا فيه التنويه من الكبير بذكر الصغير، فيه التنويه من الكبير بإيه؟ بذكر الصغير، وإلفات الناس، لفت نظر الناس إليه للأخذ عنهم، خذوا عن هذا، خذوا عن إيه؟ عن هذا. فدائما أبدا العالم الشيخ كبير القدر لما يكون موجود يغطي على كل من إيه؟ على كل من هم دونه. ماشي كده؟ وقد يكون فيهم أفزاز، قد يكون فيهم إيه؟ أفزاز، لكن لوجوده، لجلالته ومكانته وقدره وكذا وكذا، خلاص محدش يقدر إنه إيه. فلما يجي هو بقى نفسه يقوم يروي عن مين؟ عن واحد من تلامذته، عن واحد من هؤلاء، يقوم بيعمل إيه كده؟ يبقى نوه بذكره وبيقول الناس خذوا إيه؟ خذوا عن هذا، يبقى فيه لفت نظر الناس، خذوا عن ايه؟ مش حيروا عن اي حد، مش كده؟ مش حيروا عن ايه؟ عن اي حد. خذوا عن مين؟ خذوا عن هذا. يبقى فيه ايه؟ وده يبين لك قد ايه ان العلم ايه؟ ادب، وقد ايه ان العلم انصاف. فاللي ما تأدبش بالعلم يبقى ده ما تعلمش العلم لله عز وجل، ده تعلم العلم لأغراض أخرى. ولذلك قال وكيع رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل، يعني لا يكون إيه؟ نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه، ده الأصل، ماشي كده، وعمن هو مثله الأقران، وعمن هو دونهم. لازم يمر على الإيه؟ على الثلاثة دولت علشان يكون إيه؟ نبيل، ينبل في العلم وينبل في الرواية وينبل في أي حاجة، لازم يمر على ما يستنكفش، ما إيه؟ ما يستنكفش إزاي أنا أخذ عن هذا أو دي مسائل، فيش هذا الأمر. والأمور في ذلك لما تقرأ في التراجم فيها كثير من أمثال هذه الأمور. شوف الجبال، جبال الرواية، روى عمن أخذوا عنهم، روى عن تلامذتهم. العلم، العلم، فالعلم إيه؟ أدب، والعلم إيه؟ انصاف. نعم. ولذلك يعني لما تقرأ في التراجم شوف كده، ابن العربي في أحكام القرآن له قصة شهيرة مع يريدها عن أبي الفضل الجوهري في مصر، وابن القاسم العثماني لما جاء لطلب العلم، جاء لطلب العلم، فوجد مجلس بقى أبو الفضل الجوهري، حاجة ما شاء الله، مجلس. فلما تحدث فبيقول إيه؟ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظر حد المجلس بقى، ما شوف الأدب، مش طلع له كده انتهى الحد المجلس، ما انتهى وخف المجلس، وش فاضل معاه الشيخ إلا يعني رهط أعداد. فتقدم إليه بأدب، وعليه بقى سمت الغربة أنه ليس من أهل الديار، ليس من أهل مصر، فاستأذن للحديث أدب. فقال: لك حاجة؟ قال: أجل. فقال لأصحابه يعني اذهبوا، لكم الرجل يكون محرج أو محرج أو كذا، لا دفعا للحرج ابعد أنتوا عشان الرجل إيه؟ يسأل حاجته. فقال له: سمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان وصدقت، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، قصة المعروفة. ولما قال الرجل لعمر غضب، أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وهو القصة المعروفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، يبقى طلق بسبب الطلاق لحفصة، مش كده، وقال من نسائه صلى الله عليه وسلم في مسألة النفقة، كل ده مذكور، ماشي كده. طيب، وصدقت، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن، شوف أدب العبارة، ولم يكن. قال: لأن الظهار، قال رب العالمين تبارك وتعالى في سورة المجادلة: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فقبله واحتضنه وقال: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. فلما كان الغد تاني يوم والمجلس برضو منعقد، طبعا مسجد بقى، المسجد أو المجلس مش زي مجالسنا كده على قدنا يعني، ما شاء الله ربنا يبارك يعني، لا، المجالس هناك كانت بتتعدي بالكيلو، يعني حذر كده المجلس ده كده كم كيلو متر كده، وكل ده بشر ما شاء الله يعني، كويس. فأول ما شافه هو في أول ما شافه قال: قلت لكم بالأمس، شوف الأدب، مش المسألة عدت كده وخلاص يعني واش هنبقى نصححها وزي ما بيحصل كده وتبقى المسألة يعني لا ده أنا اللي يقول لي أنت خلي بالك أنت أخطأت في كذا أو كذا ده أنا أحمله على رأسي ده بيهديني إلى الحق ده دين أنت بتتكلم في دين أنت بتتكلم في إيه ماشي فعملية مش في الدرة. تاني يوم جاي في المجلس أول ما شاف وقعت عينه عليه كده على بعد بقى قال قلت لكم بالأمس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان وقلت لكم ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن وقد صوبني صحح لي هذا الخطأ شيخي هذا فأنا شيخكم وهذا شيخي. فطبعا الرجل وقف حمرة الخجل حاجة وأول ما قال هذا شيخي رجلي ما مستش الأرض لكن حلق به في الفضاء كده اتشال من البعد ده حتى أوتي به إلى جوار مين الشيخ ده شيخ. فالعلم إيه؟ العلم أدب العلم إنصاف. وآخر ذهب إلى بلاد المغرب الإسلامي يأخذ العلم من بلاد المغرب الإسلامي وعاد فوجد شيخه في حلقة الحديث ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حديث مجتابي الثمار. جاء رهط للنبي صلى الله عليه وسلم من مجتابي الايه الثمار الحديث بتاع من سن في الإسلام سنة حسنة حديث الشهير ده ماشي كده. فاستنى كده قال شيخي يعني سمعتك تقول كذا والحديث انه هو مجتابي النمار. فقال بدخولك بغداد تجادلنا كبرت بقى ودلوقتي حتناطح معانا يعني عشان خلاص قم بنا الى هذا الشيخ. شيخ قاعد كده جنب عمود فعنده هذا العلم يحكم بيني وبينك مش هاخد ودي معاك ماشي. فذهب الى الشيخ قال هذا يدعي أن الحديث مجتابي النمر وأنا قلت مجتابي الثمر. شوف الشيخ بقى ما قالش أنت صح غلط قال ما أعلمه إلا مجتابي النمر. شوف الأدب برضو علماء بقى ماشي. يعمل الشيخ طلع غلطانه يعمل إيه أخذ أنفه مسخ مناخيره كده وعمل إيه في أرضية المسجد ينزلها في الأرض رغم أنفي للحق خلاص رغم أنفي للإيه للحق. هي هو ذا الأمر هو ذا الإيه. فلا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو إيه فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. العلم إيه أدب العلم إنصاف. نعم الأصل في هذه المسألة رواية الأكابر عن الأصاغر حديث رواه فاطمة بنت قيس حديث عند الإمام مسلم وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر في خطبته حديث الجساسة حديث الدجال والجساسة والأمور ديت ماشي كده. فقال صلى الله عليه وسلم أن تميما الداري تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني ماشي كده أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. قام جاي بقى إيه الرواية مين اللي حدث النبي والنبي بيحدث عن مين صلى الله عليه وسلم حدثني. شفت بقى أهدي رواية بقى لإيه شوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف الأمر وكان ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم ماشي كده. فده الأصل في رواية الأكابر عن الايه عن الأصاغر. طيب مثالها أمثلة بقى أن يروي الراوي أن يكون الراوي أقدم طبقة أقدم في الطبقة وأكبر سنا من المروي عنه زي مين كرواية كل من الزهري ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك. الإمام مالك تلمزهم فلما يروى عن الإمام مالك فدين رواية الإيه لكن هنا ال- ال- ال- ال- في الطبقة وفي الايه وفي السن، هم أقدم طبقة، هم من طبقة ايه صغار التابعين. الإمام مالك منين؟ من أتباع التابعين، ماشي كده. فدي من رواية الأكابر عن الايه عن الأصاغري. طيب، أيضا من الأمثلة أن يكون الراوي أكبر قدرا، أكبر إيه؟ قدرا علما وفقها وحفظا، أكبر قدرا من المروي عنه، من المروي إيه؟ عنه لعلمه وحفظه، كرواية الإمام مالك ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إمام ثقة ثبت فقيه، ماشي كده، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار ده تابعي، ماشي كده. فهنا بيقولوا الإمام مالك، يعني هنا الإمام مالك أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، المسألة ماشية على الإيه؟ على الجد، هو كما نقول، كما يقول أهل العلم، ماشية على الجد في الترتيب الطبقة. لكن هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ليه؟ إن هنا بيروي الإمام مالك، الإمام مالك وعبد ابن أبي ذئب عن مين؟ عن عبد الله بن دينار، وهو دونهما في الإمامة وفي العلم وفي الفقه والحفظ وغير ذلك مما يقوله أهل العلم ويذكروه في مناقب الإمام مالك وفي مناقب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمة الله على الجميع. فهذا أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر. أيضا أن يكون الراوي أكبر من الوجهين معا، من في السن والطبقة وفي الايه وفي القدر والعلم، وفي القدر والعلم، كرواية الحافظ عبد الغني ابن سعيد محدث الديار المصرية عن الحافظ محمد بن علي الصوري، عن الحافظ محمد بن علي الصوري، والحافظ العلامة الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب عن أبي نصر ابن ماكولة، عن أبي نصر ابن إيه؟ ابن ماكولة. أدي صور من ايه أمثلة على هذا الأمر. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر نوع ظريف، نوع ظريف طريف، يعني هو رواية الصحابي أو رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، إن الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي، ده نوع إيه؟ مستطرف، ده نوع مستطرف. قال السيوطي: وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطني، فهو ظريف للإيه؟ يعني حاجة فيها طرفة لمين؟ للذكي الفطن. نعم. ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب، ماشي كده. الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى ألف فيه جزء كده في مرويات الصحابة عن التابعين عن الصحابة. هناك من أنكر وجود مثل هذا النوع من الرواية، فمنكره إيه؟ مخطئ على غير صواب، على غير إيه؟ على غير صواب. وده دليل عن أنه لم يتبحر ولم يبحث في رواية الأحاديث وفي أسانيد الحديث، رغم أنها موجودة فين؟ موجودة في الصحيحين وفي غيرها، موجودة في الصحيحين وفي غيرها. كسائب، بيدي مثل كسائب، السائب بن يزيد، حنشوف الحديث بتاعه. كسائب عن ابن عبد عن عمر، أدي صحابي عن تابعي عن عمر عن صحابي. ونحو ذا قد جاء 20 أثر، على نفس هذا النحو قد جاء ورد ايه 20 أثر او 20 أثر، عن 20 حديث يعني، او 20 رواية، ماشي. ناخد امثلة كده في عجالة نشوف المسألة دي. مثال: ما رواه مسلم في صحيحه من طريق الزهري، ادي الزهري اهو تابعي صغير، عن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد صحابي صغير ابن صحابي حج به حجة الوداع، حج به في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 7 سنين، عشان كده معدود في صغار الايه في صغار الصحابة. وولاه عمر سوق المدينة، يعني في ولاية عمر كان ايه شابا، فولاه عمر على ايه على السوق، عشان ايه يضبط الامور، ما يسيبش الناس ليه للمستغلين، زي ما احنا شايفين المعاناة اللي بيعيشها الناس، وكل واحد بقى ايه كل واحد بدماغه، كل واحد حاطط له سعر وده كذا وده كذا وده كذا، مين اللي بيتعنى؟ مين اللي تعبان؟ المستهلك، المستهلك هو اللي في ضيق، هو اللي في ضيق في المعيشه. فما حطوته على ده بقى ايه ولاه على سوق المدينه، عشان ايه؟ محدش يظلم، محدش يظلم، لا يظلم تاجر مع تاجر اخر كتلقي الركبان والمسائل اللي معروفه دي كلها تنضبط. مسألة فيش حد يجي عايز يحتكر زي ما بيحصل سوء في المسائل والحاجة دي ما تنزلش إلا من عنده هو، ويتحكم بقى في التجار ويتحكم في السعر ويرفع وينزل. وشوف الأمور الناس بتعاني بقى داخلين على الأضحى، وشوف المعاناة اللي بيعانيها الناس، مش كده؟ ده مثل بسيط في هذا الأمر، وخاصة أنها متعلقة بشعيرة من شعائر الدين. يعني شوف كمان في هذا الأمر، ولذلك يعني قال أقبل العيد وليس في الناس الإيه المسرة، لا أرى إلا وجوها كالحات مكفهرة، من شدة الإيه من شدة الضيق. كان ده يعني شعر قديم كده للمسائل، مسائل في غاية الخفاء، والله السوق عشان تنضبط الأمور، وفيش حد بيبقى كل واحد بإيه بدماغه، ده احتكار وده كذا وده كذا، عشان شايف الدين، شايف الدين مسائل، مسائل في غاية الأهمية لمحاربة الفساد، محاربة الجشعين وكذا وكذا وكذا وكذا. شوف الأمور، الصين وهي دولة من الدول العظمى دلوقتي، أي صورة من صور الفساد حكمها في الصين الإعدام. تخيلوا، يعني بقى أنت بتقول لك تقطع إيد ولا تقطع مش عارف إيه ولا أنت بتتكلم في، طبعا ده محدش بيجيب سيرة الحاجات دي خالص. الإعلام يقول لك الفساد هناك بيعدموهم، وأحكام هنا أي صورة من صور الفساد صغير كبير مش أي حاجة ضد المصالح العامة، ضد مصالح الدولة، ضد مصالح الشعب، الإضرار بالأمة، المسائل دي حكمها لإيه؟ شايف ده فين؟ حد يجيب حاجة من ديت؟ حد يسمع عن حاجة من ديت؟ هنا لو قلت لهم بقى يا جماعة الشريعة وأحكام الشريعة وكذا ولا كذا، وشوف الأمور دي. طب تطبقوا اللي في الصين، تطبقوا اللي في الصين، الله المستعان. نعم، إلى الله المشتكى، ربنا يصلح حال الأمة. نعم، فولاه عمر سوق المدينة، توفي سنة 91 من الهجرة أو قبلها، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، حديثه في الكتب الستة. طب يبقى عن الزهري، عن السائب بن يزيد، الزهري ده تابعي. طب عن السائب بن يزيد، وده صحابي، السائب بن يزيد عن عبيد الله بن عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، ده السائب بن يزيد هنا مقرون مع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ماشي. أخبراه، يعني الاثنين أخبروا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري تابعي. يبقى هنا السائب بن يزيد، لو شلنا بقى عبيد الله بن عبد الله، يبقى السائب بن يزيد عن مين؟ عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ده ايه؟ تابعي، يبقى صحابي روى عن تابعي، ماشي كده. وعبد الرحمن بن عبد القاري مش ابن عبد القارئ بتشديد الياء، منسوب الى القارة، كانت قبيلة من قبائل العرب مشهورة بجودة الرماية، مشهورة كده انه دولت ايه بقى اهل الرماية واهل اصابة للايه للاهداف. قال عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب، يبقى السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري هذا عن عمر، يبقى صحابي عن تابعي عن صحابي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل، من الليل. الحديث ده فين؟ عند الإمام مسلم. أيضا مثال تاني، حديث يعلى ابن أمية، وهذا صحابي شهير احتج به الأئمة الستة، قال قدمت الطائف، موضع في خارج مكة بالقرب من مدينة، بالقرب من مكة، قدمت الطائفة فدخلت على عنبسة ابن أبي سفيان، وابن أبي سفيان هذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. يبقى عندي يعلى ابن أمية صحابي، دخل على مين؟ على عنبسة ابن أبي سفيان، وهذا إيه؟ من التابعين، روى له مسلم والأربعة. وهو بالموت، وهو بالموت، فرأيت منه جزعا خايف، فقلت إنك على خير، إنك على إيه؟ إنك على خير. وده علم فقه الترغيب والترهيب، إمتى ترغب وإمتى ترهب، ما تجيش ترغب واحد مسرف على نفسه واقع في معاصي واقع في مخالفات وتجي قلب ترغبه، ماشي كده. واحد هو لو قلت له كلمة يموت فيها، فاللي دوت ما تجيش ترهبه تزيده تضيعه، لكن ده تيجي ايه بقى ترغبه، هون على نفسك، هون على ايه الامر. فالترغيب والترهيب ده ايه؟ علم، علم، ماشي كده، مش مسائل كده ترغيب كله وترهيب كله، لا، لابد ان انت امتى الموضع ان لما اشوف واحد مسرف على نفسه عاصي وكذا وكذا ده تقول له ايه بقى؟ ده ترى هتخوفه من لقاء الله، انك قادم على الله عز وجل، فماذا اعددت للقاء الله؟ مسائل ماشي كده. واحد هو مش مستحمل، هو ضايع خايف مرعوب مش عارف يعني حاجه كده، فلذا دوت لو جيت ترهبه اخد بالك زي كده. يعني كان في بعض التراجم على ما اذكر، كان على ما اذكر كان منصور بن عمار او كده دخل المدينه ليلا، فسمع واحد من داخل الدار كده داخل بيته وعمال يناجي ربه تبارك وتعالى: الا ايها على نسيت يعني المسألة، شكوت إليك الضر فارحم، ألا أيها المقصود في كل وجهة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا يدعو ويرجو المجرم، فمن ذا يدعو ويرجو إيه؟ المجرم. شوف الأمور يعني عمال بقى بيوصف الحال اللي هو فيه، طب أروح فين وأنا من أنا في الأفعال وفي الذنوب وكذا وكذا وكذا. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فأعجبته المسائل كده، فعايز إن هو إيه بقى يوعظه يعني كده. فقرأ عليه من خارج الدار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأم سمع كده إيه حاجة كده صوت جامد كده هبدأ ومش عارف إيه، وبعد كده سكن، فقال لك الرجل إيه سمع الآية زمانه دخل نام. أم علم كده علامة عشان يعرف صاحب الحكاية دي مين. وجتني يوم لقى امرأة عجوز عمالة تبكي وتقول: لا رحم الله قاتل ولدي. أجيب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: ولدي كان يقوم الليل وكان يدعو بدعاء، فمر عليه رجل قرأ عليه آية مات منها. شوف شدة إيه بقى خوفه. فقال لها: طب ابنك ده كان حابس؟ قلت له: يعني كان يصوم النهار ويقوم بالليل، وكان رزقه ثلاثا، الحالة بتاعته ثلاثا، ثلث لنفقتي وثلث لنفقته وثلث يتصدق به. فجاء يعني عايز كده، فكان فيها الأجل. شو فالترغيب والترهيب ده لوحده ده مسألة، امتى ترغب وامتى ايه؟ انما شغال ترغيب على طول وشغال ترهيب على طول، فترهب الناس هتعمل ايه؟ تقنط. ايه ده؟ فلابد من الايه؟ لابد من الخوف والرجاء. ايهما بغى او ايهما على هلك صاحبه، فاللي هيغلب الرجاء هلك صاحبه ماشي كده، واللي هيغلب جانب الايه الخوف برضو ايه هلك صاحبه. دوت هيصرف على نفسه بقى وايه يقول لك يعني يرجو، والتاني يقنط. ممكن الخوف شدة الخوف تيأسه منين؟ من رحمة الله عز وجل. فلا بد للعبد من الايه من الخوف والرجاء في سيره الى ربه جل وعلا. ف يعلى ابن أمية دخل على عنبسة وهو بالموت، فلما لقى منه جزعا قال: إنك على خير. فقال عنبسة: أخبرتني أختي أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة نافلة بالنهار أو بالليل بني له بيت بالجنة. ماشي كده. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، الإمام النسائي في السنن الكبرى. الشاهد هنا بقى إن يعلى صحابي، روى عن مين؟ عن عنبسة بن أبي سفيان، وده تابعي، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر. طيب حديث ثالث نختم به إن شاء الله، ما رواه الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، له ولأبيه صحبة قيل إنه آخر من مات بالمدينة سنة 88 وقيل سنة 91، وده قيل يعني، لكن التاني ممكن يكون أثبت، وقد جاوز 100. له 188 حديث، اتفق الشيخان على 28 وانفرد البخاري بإحدى عشر حديثا بإحداشر حديث. فقال سهل بن سعد: رأيت مروان ابن الحكم أبو عبد الملك الأموي ولي الخلافة سنة 64 ومات سنة 65 في رمضان، ولا تثبت له صحبة. روى له البخاري والأربعة، روى له البخاري والأربعة، جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا. يبقى مين الأخبر؟ مروان بيخبر مين؟ سهل بن سعد، ماشي كده؟ طيب. فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه. يبقى هنا زيد بن ثابت كانين من كتبة الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن ماشي، والتاني بيكتب الإيه؟ بيخط الإيه؟ بيكتب القرآن الذي يتلوه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ماشي كده؟ قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها. جاء ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وهو بيمل الإيه؟ وهو يملي هذه الآية على زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. شوف الهمة، شوف علو الهمة، شايف صعبان عليه أنه لا يستوي. طب هيعمل إيه؟ هيعمل إيه وهو من أهل الأعذار؟ هيعمل إيه؟ ومع ذلك في ترجمته أنه طلب الراية يوم أحد وقال لهم: أعطوني الراية فأنا رجل أعمى، فحيثما أوقفتموني وقفت. لحبصر العدالة حفظ الواقف إيه؟ ثابت. وإنما يهزم الناس من قبل راياتهم. مقولة مين؟ مقولة أبي سفيان يوم يوم يوم أحد، فيثبت. فطول ما الجيش شايف الراية كده تفضل، فمش هتحرك من مكاني، أنا مش شايف العدو ولا شايف أي حد. وقيل أنه أخذ الراية يوم القادسية، المعركة الملحمة مع الفرس، سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومات يوم القادسية رضي الله عنه شهيدا، يعني على حسب ما جاء في هذه الرواية. فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه صلى الله عليه وسلم: على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ مين؟ زيد بن ثابت. فلما نزل عليه الوحي، ثقل الوحي، ثقل عليه على زيد بن ثابت، ما تحملش لدرجة أنه خاف على رجله أنها إيه؟ تتكسر. أنت عارف كده، مش يقول لك إيه؟ ضرة جريش، الجريش اللي هو إيه؟ أيوة، المتشوشة ديت كده، أهو ده معنى إيه؟ الرد. يبقى شوف الثقل قد إيه، أنها تتفرفت من ثقله. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. غير إيه؟ غير أولي الضرر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح. فالشاهد بقى يعني في المسألة إن هنا عندي مين؟ سهل بن سعد عن مروان، عن مين؟ عن زيد بن ثابت. يبقى الأكابر عن الإيه؟ عن الأصغر. يبقى دي كل أمثلة. يبقى الذي ينكر مثل هذا لم إيه؟ لم يصب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.